فمن الإسراء أن يشتري وصية وصية فيها 5000 ب7000 أو نحو ذلك حتى يصرفها جميعا في هذه الأضحية. فهذه الضحية التي 5000 أو نحوها تقوم مقامها ضحية 500 ويكتفى بها ويتصدق بالباقي في وجوه الخير حتى يأتي إلى الميت أجر مستمر أكثر من أجر مؤقت منقطع.